سأرويها سأرويها وأشجاني سأبديها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها سأروي قصة الأمجاد للدنيا سأحكيها سأروي قصة الأمجاد للدنيا سأحكيها سأرويها لأجيال سواد الذل يعميها سأرويها لأجيال سواد الذل يعميها سأنثر قصة الأمجاد والعلياء في فيها سأنثر قصة الأمجاد والعلياء في فيها سأروي يوم أن كانت لنا الدنيا ومن فيها سأروي يوم أن كانت لنا الدنيا ومن فيها سأرويها سأرويها وأشجاني سأبديها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها رفعنا راية الإسلام ما ذلت عواليها رفعنا راية الإسلام ما ذلت عواليها وجبنا الأرض قاصيها فلم نغلب ودانيها وجبنا الأرض قاصيها فلم نغلب ودانيها نسير بزورق الإسلام والرحمن يزجيها نسير بزورق الإسلام والرحمن يزجيها نرتل محكم الآيات يا طوبى لتاليها نرتل محكم الآيات يا طوبى لتاليها لدن كنا بأعلى السحب نسبح في مجاريها لدن كنا بأعلى السحب نسبح في مجاريها سأرويها سأرويها ومن دمعي سأرويها سأرويها سأرويها ومن دمعي سأرويها سأرويها سأرويها وأشجاني سأبديها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها فما عادت نواحي النفس تهدى من تلظيها ودارت دورة الأيام تحكي عن مآسيها ودارت دورة الأيام تحكي عن مآسيها أرسل دمعة حرة تحدر من مآقيها أرسل دمعة حرة تحدر من مآقيها هوت للأرض تلك الدمعة الشماء تبليها هوت للأرض تلك الدمعة الشماء تبليها فما عادت بلابلها على الأغصان تشجيها فما عادت بلابلها على الأغصان تشجيها وأقفر روضها وغدت نواحي الأرض تبكيها وأقفر روضها وغدت نواحي الأرض تبكيها فأرسل